فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، وما زلنا نواصل حديثنا حول الجهاد. حياك الله شيخ محمد. كان الحديث قد انتهى بنا إلى موضوع المنظمات القتالية ومدى مشروعية وجودها، وأظن بقيت كلمة قصيرة ضاق عنها الوقت فنستفتح بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كائنا شريفا كريما، وليس لم ينزله بدار هوان، فأي شيء فيه مذلة على الإنسان وإهانة له له الحق أن يدفعه عن نفسه، فهذا الأصل. فلذلك إذا كان في البلد دولة ترعى المواطنين وتأخذ لهم حقوقهم وتمنع ظلمهم، فلا يحتاج إلى مثل هذا النوع من التألفات والتحالفات التي تدفع الظلم. إذا لم توجد أو احتل البلد من غزاة مستعمرين أو نحو ذلك، فحينئذ لا بد من تشكيل هذا النوع من العصابات التي بها يدفع الله هذا الظلم. وسنة التدافع سنة كونية ثابتة، ولذلك لما احتلت فلسطين لم يستطع العالم الإسلامي استخلاصها إلى الآن من أيدي الأعداء، وكل بلد انغمس في مشكلاته وله ما يشغله في نفسه. فلذلك لو لم يقم الجهاد في فلسطين والمنظمات التي قامت للجهاد مثل حماس لضاعت بالكلية. فلذلك كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس وغيرها من الفصائل الجهادية، نعلم أن الفلسطينيين دافعوا من قديم منذ بدايات الاحتلال، لكن في كثير من الأحيان لا تكون الراية صافية ولا يكون القصد واضحا، فلذلك تتكرر الهزائم ولا يتقدم شيء على الأرض. وهذا الذي أدى بتلك المنظمات إلى مسلسل الاستسلام الذي يسمونه سلاما. لكن المقاومة الإسلامية والجهاد هذا الأمر واضح جدا والراية واضحة ولا ريبة فيها، وهي من الواجبات الكفائية التي تتعين على القادرين عليها من أهل كل بلد. وبالتالي التبرع لمثل هذه المنظمات مشروع؟ التبرع لها لا، واجب، ليس مشروعا فقط بل هو واجب. أن تفرض رسوما هي على أعضائها لتمويلها طبعا هذا لا بد منه. هل لها أن تقبل الدعم المشروط من قوى كبرى؟ مشروط في ماذا؟ مشروط إذا كان الشرط مخالفا لشرع الله فهو شرط باطل، ويمكن إذا اضطرت إليه أن تأخذه وتلغي الشرط، كما ذكرنا حديث عائشة في عتق بريرة: اشترطي لهم الولاء واعتقيها فإنما الولاء على لمعتها. السياق الدولي يكون هذا يعني غير مقبول اليوم، يعتبر أنه يعني خيانة لعقود دولية. لا، هي ما توافق على العقود الدولية، لأن العقود الدولية دائما هي المرشحة للاستعمار وهي ما دامت أخذت ووقعت لا، هو التوقيع مثلا الشروط ذكرنا أنها مقيدة بالشرع. لكن لو قدر أن الإنسان مضطر لأن يأخذ مثلا السوريون تحت القصف، لو لم يجدوا سلاحا نوعيا يردون به الطائرات والدبابات إلا بشرط أن يجعلوا فلانا مثلا في مجلس أميرا أو مجلس، نعم، مجلس الانتقالي أو فلانا عضوا في كذا، فهذا النوع من الشروط يمكن أن يفعلوه ثم يتخلصوا منه بأي موجب من الموجبات المعتبرة حتى غير المعتبرة، لأنهم يمكن أن يحتالوا فيعلنوا أنه تنازل وأنه ظهرت عليه خيانة وأنه للفاسدين طبعا الذين لا يصلحون بالله. طيب انتقل لمحور آخر يتعلق بتصرفات المجاهدين في الميدان ومناقشة بعضها، مناقشة قد نسرع فيها قليلا لأجل نحاول ننتهي اليوم من موضوع الجهاد. النقطة الأولى موضوع الإعدامات الميدانية للأسرى. بالنسبة للأسرى الأصل أنهم يمسكون حتى تضع الحرب أوزارها، وليس الأصل قتلهم. لا، بالنسبة لمن أسر وأمن فإن الأصل عدم قتله إلا إذا عرف بالفساد مثل ما ذكرنا في عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ونحوهما. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل، فقيل إنه متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فقتل، وذلك لفساده وإجرامه الذي لا يمكن أن يترك دون عقوبة. وغير هؤلاء، غير هؤلاء من ليس معروفا بالفساد والإجرام يكون كغيره، يعني مجرد قد أمن شره مجرد مشاركته في القتال هو لا، لكن هو أمن شره بأسره. وفي كثير من الأحيان يكون المثل العربي غل يدا مطلقها من الأمور المهمة، وتعرف قصة القطامي كفرا بعد رد الموت عني وبعد أعطائك المئة الرتاعة. نعم. فكثيرا ما يكون المن سببا لكف الأذى، كف الأذى. والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هذه السياسة لما أسر ثمامة بن أذال الحنفي رضي الله عنه، وكان سيد بني حنيفة في ذلك الوقت. بني حنيفة لهم شوكة وقوة، وثمامة بن أذال من سادتهم، فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا ربطه في سارية من المسجد، فكان يمر عليه بطريقه إلى الصلاة فيقول يا محمد إن تمن علي من أنت على شاكر، وإن تقتلني قتلت ذا دم. ثمامة كان أسير قتال؟ نعم. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقه، فذهب إلى الحرة واغتسل ولبس ملابسه وجاء إلى المسجد فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال إنه كان مقتنعا بأن هذا هو الحق، ولكن كانت تمنعه نخوته وهو أسير أن يظن به عن ضعف، يظن به أنه فعل ذلك خوفا من القتل وخوفا من الموت. فكان له أثر كبير في الجهاد، لأنه أعلن قطع طريق أهل مكة عن جهة العراق. وقال فيه البدوي رحمه الله في نظم الأنساب يقول والميرة إذ ذاك حما، فهو منع قريش الميرة من جهة العراق. نعم. شيخا هناك آيات قد تشكل على هذا، مثل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، في الأصل القتل، فشرد بهم من خلفهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. هذه كلها ما تدل أن الأصل أن يقتلوا، يقتلوا في وقت القتال، هذه كلها في وقت القتال، لكن بعد شد الوثاق هو الأسر. نعم. نحن نتكلم عما بعد شد الوثاق. ولكن هل يقال أن الأصل أن يقتل العدو لا أن يؤسر؟ من يقاتل الأصل أن يقاتل، أنت مالك حيلة إلى، لأنه أحيانا يفضلون الأسر لاعتبارات تفاوضية. هذه قضية أخرى بالنسبة للمصالح معتبرة في هذا، وليس في هذا عبادة، إنما هو معاملة. طيب بعد أن يؤسر لما لا يقتلون؟ من الأمور التعللية إلى التعبدية. لما لا يقتلون بعد الأسر؟ ما المشكلة؟ قد ذكرنا أن من عرف بشره وضرره ونكايته وخشي منه أن يعود إلى فساده يقتل، كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. لكن من عرف أنه قد يفيد كثمامة بن أذال وكغيره من الذين فك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرهم وهم كثير. سفارة بنت حاتم رضي الله عنها جاء بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سبي بني طي، فكانت في المسجد فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا محمد مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم حاجة. فعرف أن هذا الكلام صادر عن حقه. نعم. فسألها من أنت، من والدك؟ فقالت حاتم بن عبد الله الطائي. قال ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال آل فار من الله ورسوله. فطأطأت رأسها، فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت فردت عديا، فجاء عدي بن حاتم مؤمنا مصدقا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فابتسم في وجهي وثنى لي الوسادة فما دخلت عليه بعد إلا فعل. فكان لعدي أثره بالإسلام. لكن إذا جاءنا الواقع شيخنا، المقاتلون الآن غالب من يؤسر منهم يكون له جرائم سبقا، قتل، لابد أنه قتل أحدا، آذى أحدا. لا، لكن قتل في القتال. نعم. هذه ليست هي الجريمة، هو الفرق، ثم فرق بين جرائم التي يرتكبها الإنسان عن قصد وإصرار. نعم. والجرائم التي هي في القتال. لكن قصد أنه في الغالب لا تكون هناك دولة أصلا ستقيم عليه الحد أو ستعاقبه بعد ذلك على جرائره وجرائمه. لا، نحن نتكلم عن كافر مثلا، عن كافر ليكن لو أسلم مثلا فالإسلام يجب ما قبله، ولو كف يده وأمناه فإنه لا داعي للقتال، لأننا ذكرنا أن الأصل طيب في الإسلام السلام إذا كان مستحق للقتل فهل تصوير هذا القتل وبثه في الناس جائز؟ هذا بحسب المصلحة، يتقيد بالمصلحة، فهو قد يكون رفعا للمعنويات وشفاء لصدور قوم مؤمنين، قد يكون تشويها للجهاد، وقد يكون تشويها للجهاد والدولة، وقد يكون بصورة مفضعة وفيها انتهاك لحرمات الإنسانية، فحينئذ هذا ممنوع، فإذا ينضبط بهذه الضوابط الشرعية. ننتقل إلى فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عاقب الرعينيين عقابا شديدا لأنهم العرنيين أقصد، لأنهم قتلوا عبده وسملوه ومنعوه الماء حتى مات من العطش، فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقابا مثل ما فعلوا، ومثل ذلك أيضا فعله في بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد وقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فهذا النوع بحسب المصلحة. طيب هذا يقودنا، لكن في مقابله مثلا بنو المصطلق عفى عنهم وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم استراحهم 40 بيتا منهم واعتقوا في ضحى واحد. هذا يقودنا لموضوع التمثيل بالجثث بعد القتل، هل هو جائز؟ بالنسبة للتمثيل ما كان منه يقصد به النكاية والأثر الكبير في العدو فهو مثل هذا، إذا حقق هذه المصلحة ولم يكن فيه شيء من المفاسد التي ذكرنا، فمثلا قطع الرؤوس لغرض معين فلم تحمل الرؤوس للنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح، وما يذكره أهل السيري من حمل رأس خالد بن سفيان الخزاعي للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لكنه صلب وأنكره أبو بكر وقال لا يحمل إلي رأس، نعم أبو بكر إنها أن تحمل إليه الرؤوس، لكن مع ذلك كان بعض هذا في أيام الخلافة الراشدة وكان لمصالح معينة، فحصل بعض الأشياء، لأن بعض الناس مثلا ما يتصور أن فلان يقتل كمسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو نحوهما من الذين يدعون النبوة أو الذين لهم يصور مكان. الآن تكفي الصورة ما يحتاج إلى حمل الرأس. نعم طيب هذا مكانه، أنا أقصد أن ما كان في ذلك الوقت من الوسائل ينوب عنه ما في زماننا، يعني العز بن عبد السلام لما جاء رسل هلاكو إلى مصر والرسل لا يقتلون والشريعة تنهى عن قتلهم، لكن رأى أن المصلحة الراجحة تقتضي أن يقتلوا وأن يسلبوا على المنائر المساجد حتى يرى الناس أن التتار يمكن أن يقتلوا، لأن الهزيمة التي حصلت في بغداد أضعفت نفوس الناس، فظنوا أن التتار من جنس آخر غير البشر وأنهم لا يمكن أن يموتوا، فرأى الناس دماءهم. عيسى بن مريم إذا قتل المسيح الدجال يري الناس دمه على حربته، ومع ذلك فالمسيح نفسه عنده سلاح الدمار الشامل، لأن نفسه سلاح، لا يحل لكافر أن يهدر ريح نفسه وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره، ولكن مع ذلك يقتل المسيح بحربته، يضربه بها بين كتفيه ويقول إن لي فيك طعنة لن تفلتها، فيضربه بين كتفيه فتخرج من بين ثديه فيخر فيجذب حربته ويري الناس دمه. نعم. طيب ماذا نصنع بجملة أحاديث شيخنا يعني تنهى عن المثلة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة في البخاري، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. نعم. حديث ابن مسعود عند أحمد وقد يكون مرفوعا أو موقوفا، أعف الناس قتلة أهل الإيمان، سمر بن جندب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، وحديث أبي بكر ذكرته، والزمخشري يقول لا خلاف في تحريم المثلة. هذا كله هو الأصل، لكن أيه؟ ذكرنا أنه قد تأتي المصلحة بخلافه، فأبو بكر الصديق لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى فسارة أخذ أم قرفة فربط رجليها بين بعيرين وضرب بينهما بالسيف، وهذه مثلة، لكن أم قرفة تستحق هذا فقد كانت تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تعادي المؤمنين، وهي أعز امرأة في بني قيس عيلان، وكان يعلق في بيتها 100 سيف أو انتصروا لها. نعم. طيب ما رأيك في قول الشوكاني ولا يتوقف جواز هذا أي المثلة على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه، لا شك في ذلك. هذا صحيح، لكن محله مراعاة هذه المصلحة، لأننا ذكرنا أن هذا الأمر غير تعبدي وإنما هو تعللي، فإذا تعلقت به مصلحة راجحة أو تعلقت عليه أيضا مفسدة راجحة فالمصلحه بقدر المصلحه تبيحه والمفسده تحرمه. طيب ايه الحرابه لا تصلح اصلا لجواز التمثيل؟ ليس فيها تمثيل لكن فيها نعم تقطع ايديهم ورجلهم من خلال وهم احياء. طيب وهم احياء هذه اشد، لكن الصلب فيها هو من هذا القبيل، لأن الصلب فيه مثل ما ذكرت التصوير هو دليل عليه، وقد يكون الصلب في الحياة وقد يكون بعد الممات، والمصلوب قد يحيا. فأنت تعرف أن الوزير لما صلب ورثاه الشاعر بقوله سمو في الحياة وفي الممات لحقا أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وقد صفوا وراءك للصلاة. قال يعني الخليفة ليتني كنت أنا المقتول. وكذلك ما قال علي بن الجهم لبني متيمة لما صلبوه، قال صلبوه بحمد الله ملء عيونهم حسنا وملء قلوبهم تبجيلا، ما ضره أن بز عنه لباسه في السيف أهول ما يرى مسلولا. أسألكم حتى نختم هذه المسألة عن رأيين آخرين غير الجواز المطلق والنهي المطلق. الأول رأي لابن تيمية رحمه الله أنه مخصص هذا الجواز بالمعاملة بالمثل، فإذا مثل بنا مثلنا بهم وإلا فلا، ويقول وأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. بالنسبة لهذا الرأي أنا أعرفه لكن لا أراه، لأن الذي يمثل به ليس هو الذي مثل بالضرورة، ولذلك ما يدخل وإن عاقبتم فعاقبوا. نعم القصاص إنما يختص بالعين الشخص. نعم بشخص شخص الجاني، ولذلك قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. طيب الرأي الثاني هو للطبري، يرى أن المثلة كانت جائزة في أول الإسلام بشرط المعاملة بالمثل، ثم نسخ هذا الجواز فصارت حراما بإطلاق، ويقول رحمه الله فنهاهم أمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم إنهم ظفروا على مثل الذي كان منهم، ثم أمرهم بعد ذلك بترك التمثيل وإثار الصبر عنه بقوله واصبر وما صبرك إلا بالله، فنسخ بذلك ما كان أذن لهم فيه من المثلة، أذن لهم بقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم، ثم نسخه واصبر. المثلية لا تقتضي المشابهة من كل وجه، فالمقصود هنا في عدد القتل والإثخان. إذا الأمر عندكم مبني على المصلحة والتقدير. لا لكن الأصل هنا جاء النهي عن التمثيل، جاء الأصل المنع. نعم. ولكن هذا المنع قد يستثنى منه بالمصلحة. طيب. إذا كانت المصلحة راجحة، ويستدل لذلك بما ذكرناه من تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين والعرانيين، وتمثيل أبي بكر بأم قرفة والصلب في الحرابة. نعم الصلب في الحرابة، وأيضا حتى بعض الآثار الواردة عن عثمان رضي الله عنه في قضية الرؤوس. طيب المسألة التالية ما يتعلق بمقاتلة المتترس بدرع بشري سواء من المسلمين أو مما لا ينبغي قتلهم كالأطفال والنساء، هل يقاتلون أو لا؟ بالنسبة لهذه المسألة خاض فيها الفقهاء كثيرا، والذي يترجح فيها أن الأمر مقيد بالمصلحة، فإذا كنا نخاف من العدو وهم تترسوا بالضعفة نحوهم ليمنعونا أو بالمسلمين ليمنعونا أو بالأسرى ليمنعونا، وهم يريدون من وراء ذلك حيلة حربية، فحينئذ لا يمنعنا ذلك ويبعثون على نياتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يغزو البيت الحرام، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأولهم وآخرهم، قالت عائشة رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يبعثون على نياتهم. وإذا تترسوا عن ضعف وعلم أنهم قد انكسرت شوكتهم وهم محتاجون إلى هذا التترس لحماية أنفسهم فيتركون. نعم. طيب مسألة تالية كثيرة الجدل واللغط، العمليات الاستشهادية أو ما يسميها بعضهم الانتحارية، رأيكم فيها شيخ؟ بالنسبة لهذه العمليات إذا كان الجهاد العدوي متوقفا عليها كالحال في فلسطين، ليس لدى المسلمين الفلسطينيين مثلا جيش قادر على مقارعة الجيش الصهيوني، وهم يجب عليهم الجهاد. نعم. وليس لهم أي وسائل يستطيعون بها أن يقتصر الضرر على الصهاينة والقتل فيهم، والصهاينة يهدمون على الناس بمدنهم وقراهم ويحرقون أشجارهم ويقتلونهم ولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة. فلذلك إذا استطاع الإنسان النكاية بهم ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه فأرى أن هذا من الشهادة في سبيل الله، ودليله آية سورة النساء، فإن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان عدوانا وظلما. نعم هذا صريح في التعليل، هذه لا يحتج بها المانعون الآن صارت للمجيزي. نعم هي صريح في التعليل والعلية، أنه قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نعم. فإذا فعله في مفهوم المخالفة، مفهوم هذا التعليل مفهوم العلة وهو أحد مفاهيم المخالفة، أنه إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا فيكون القياس العكس تماما وارد فيها. هناك إشكالات كثيرة على القول بالجواز شيخنا، أولها قوله تعالى وليعلم، ما قلنا بالجواز المطلق المقيد، قلنا إذا لم نعم إذا لم يكن لدينا وسيلة إلا هذا حتى نعم. المقيد فيه إشكالات، منها قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فالآية صريحة عن الشهادة اصطفاء من الله، وهذا الذي يذهب يقتل نفسه كأنه يريد أن يعطي نفسه هو الشهادة. لا، ليس الحال كذلك، لأن الشهادة لا لا لا نتأكد من حصولها لكل أحد، لكل قتيل، بل الشهادة اصطفاء من الله واجتباء منه، ولا نعرفها إلا بالنص أو بالآخرة. فقد يموت الإنسان في القتال مع العدو ولا يكون شهيدا، وقصة قزمان واضحة في هذا. صحيح. وقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فالآية صريحة أن الذين يستحقون الجنة الذين يقتلون أو يقتلون بيد العدو، أما الذي يقتل بيد نفسه هذا ما ذكر الله خارج القسم، ما ذكر الله العدو هنا. سياق الكلام المقاتلة فيها هي عدو، هي قراءتان سبعيتان، قراءة الجمهور فيقتلون ويقتلون، وقراءة الكسائي فيقتلون ويقتلون، بدأ بال يعني يقتلوا أولا. نعم. ومعناهما واحد، لكن حذف الفاعل وأسند الفعل إلى النائب، وهذا يدل على الإطلاق، لأن المقتضى لا عموم له كما يقول الأصوليون، فالمقتضى هو المحذوف الذي يتوقف عليه الكلام، والمقتضى هنا في هذه الآية هو الفاعل، فاعل القتل من هو، ومفعوله أيضا في يقتلون، يقتلون المقتضى هو المفعول، نعم، فيقتلون مقتضاها مفعول، ويقتلون مقتضاها الفاعل. إذن عموم المفعول هناك وعموم الفاعل، حذف المفعول وحذف الفاعل، والعموم والمقتضى لا عموم له، فلذلك يبقى هذا على الإطلاق. على الإطلاق والإطلاق. طيب، وأحاديث الانتحار، من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، هذه بيّن الله علته، بيّن الله علته بقوله عدوانا وظلما. ما علاقة الآية بالحديث؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. طيب، لو قيل أن هناك أيضا فرق آخر بين المنتحر وبين صاحب العملية، أن المنتحر يقتل نفسه لأجل نفسه لأنه مل من الحياة، وذلك يقتل نفسه لأجل البقاء، هو يريد الحياة. نعم، هذا واضح ولا إشكال فيه. طيب، فيها إشكالية في المقاصد هذه العمليات أيضا. نعم. تنافي مقاصد الإسلام من وجوه، قتل الأنفس المعصومة، غدر وخداع، ظلم وقسوة، هذه كلها منافية لي. هذه إذا كانت كذلك نحن ما هي اللي نتحدث عنها، نحن نتحدث عن العمليات التي هي لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وقد تعينت وسيلة لذلك بحيث لم نجد أي وسيلة أخرى تقوم مقامها. فالنكاية في اليهود بعد أن تترسوا بالجدران، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، تترسوا بالجدران ولديهم الأسلحة الفتاكة، وليس لدينا أي سلاح يمكن أن نقارعهم به، وأوجب الله علينا جهادهم، لا يمكن أن تتم إلا بهذه الطرق. شيخنا، حديث الانغماس التي فيها مثل حديث التمرات فغمس نفسه في العدو حتى قتل، وحديث البراء بن مالك لما طلب أن يرمى داخل حصن اليمامة، هذه كلها أيضا أدلة على هذا، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له، تكلم فيها عن إذا كان الإنسان موقنا بالقتل لكنه يوقن أيضا بالنكاية في العدو، فإن له أن يفعل. لكن الإشكال هنا، البراء بن مالك رضي الله عنه لما طال الحصار على حصن اليمامة وقتل القراء، قتل 500 من جيش المسلمين وأغلبهم من الصحابة الكرام، وسيلمة متحصن في نعم، قال اجعلوني في جلد ثور وارموهم به، ففعلوا، فقاتل حتى فتح الباب واجتثوه وقد بقر بطنه وخرجت أمعاؤه وفيه 280 ضربة بالسيف، فعولج فبرئ. سبحان الله، برئ بعد كل هذا. وأيضا قال إنه قد أيقن على الهلاك وباع نفسه إلا فلن يرجع إلى المدينة، فاستمر في غزوه إلى العراق حتى قتل، رضي الله عنه، قتله الهرمزان يوم جسري أبي عبيد. الإشكال في الاستشهاد بهذه الأحاديث أن هناك فارقا يسيرا بين الحالتين. في حالة الانغماس الأصل هو قتل العدو، وقد يغلب على الظن قتله هو، بل يتأكد أو يتأكد، نعم. لكن في حالة مثلا مرمي على 40,000 مقاتل، نعم، وترى رماحهم وسيوفهم وتربع، لكن غير أن أفجر نفسي، إذا فجرت نفسي فأنا قتلت نفسي أولا ثم قد أقتل غيري. قتلتهم بنفسك، جعلت من نفسك سلاحا فقتلتهم به. طيب، تعليقهم على قول ابن تيمية، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وينغلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين. نعم، شيخ الإسلام يرى أن الأمر تعللي، وأنه إذا ترتبت عليه المصلحة، وهذا الذي يفهم من كلام المذاهب الأربعة كما قال أحد الفقهاء المعاصرين له قيد يقول يجب أن ينوي بعمله النكاية بالأعداء للموت في سبيل الله فإن الله قد ينجيه بخارق. نعم هذا صحيح. إذن لا ينوي أنه يريد يذهب يموت. هي النية أصلا النية أصلا نية إعلاء كلمة الله هذا المطلوب دائما. لا لكن أقصد يستحضر الموت والشهادة والنكاية. يستحضر النكاية أساسا لكن لو نال الشهادة فهذا فضل. هل يلزم أن تكون هذه العمليات مبنية على قرار جماعي محكم وليس على اجتهاد فردي؟ لا بد من ذلك في المناطق التي تكون فيها جريرة لأن العمليات قد يؤدى بعدها قد تؤدي هي إلى إبادة ناس وإحراق مدن لذلك يحتاج فيها إلى قرار مرتب. طيب انتقل لمسألة أخرى وهي استخدام الأسلحة التي تشمل غير المحاربين بالضرر بالذات اليوم القنابل والصواريخ والكذا تصيب المقصود وغير المقصود فهل يجوز استخدامها؟ الذي يذكره الفقهاء أن العدو إذا رموا بالسم جاز رميهم به وهذا محل خلاف ولذلك محله رموا به في الهواء أو جعلوه في الماء مثلا بحيث نعم أو رموا به على المسلمين عموما فيقتل الأطفال والكبار والصغار والمقاتلين ومن سواهم ففيه خلاف حتى إذا كان السهم الذي يرمون به مسموما هل يجوز أن يرموا به مثلا بعض الأسلحة التي هي فتاكة وتصل إلى قاتلونا بها هل نقاتلهم بمثلها؟ يقول محمد مولود رحمة الله عليه وهل لنا بالرمي سم بالنبل سم رميهم ثالثها يجوز إن رموا بسم رد بالمثل. رد بالمثل لكن عموما راجح في مثل هذا النوع أنه يتقيد بالمصلحة فإذا كانت المصلحة متحققة ولم يترتب عليه مفسدة كبرى هو مشكلته أنه سيقتل من المقصود وغير المقصود في الغالب. نعم هو الرمي بالمنجنيق كله يترتب عليه هذا كالرمي بالمنجنيق. نعم والرمي بالمنجنيق لا حرج فيه وقد عمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكالتغريق وتحريق السفن. نعم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أذن في بعض الأمور التي هي من هذا القبيل التي فيها ضرر على ناس كحصار الحصون التي فيها الأطفال والنساء وقطع الماء عنهم وقطع نخيل اليهود فعله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وأيضا يقدر بقدره أو مطلق يقدر بقدره لكن باجتهاد الإمام لأن من الفقهاء من قال نصوص القتال وردت مطلقة فأي شيء تقاتل به لا ينبغي تقييده أصلا صحيح بالنسبة للوسائل المطلقة لكن مع ذلك قضية إلحاق الضرر بمن نهينا عن قتله مثلا المرأة والطفل والشيخ الفاني والراهب رجل الدين هؤلاء نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لكن إذا كانوا في غمار الناس وهم متترسون أو متحصنون ولم يتزيروا وأنا لم أقصد قتل امرأة أو طفل وإنما رميت أهل الحصن الأسلحة الدولية المحرمة كما تسمى اليوم هم يحرمونها علينا ويحلونها لأنفسهم فلذلك هي محرمة قبل استعمالها فإذا استعملوها جاز إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. مسألة أخرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة أولا الراجح فيها أنها خدعة وهي الفعلة نعم الفعلة المرة أنها تنهيها خدعة واحدة ويمكن أن يقال فيها أيضا إذا قلنا اسم المرة هل يفهم من هذا أنها لا تكون إلا مرة واحدة في الحرب الواحدة لا أن الحرب أصلا نهايتها تكون بخدعة وهذا قاعدة عامة وليس معناها أنها كذلك دائما بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو إلى جهة ورى بغيرها كما في حديث كعب بن مالك ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك وله أهداف في ذلك إذا علم أن جموعا تجمعوا لقتاله في جهة النجد مثلا وأن آخرين تجمعوا لقتاله في جهة البحر خطب فهدد أولئك الذين في جهة البحر ومشى إلى نجد فظن الذين في نجد أنه سيغزو أولئك فيذهبوا إليهم ما الحد الفاصل شيخ وأولئك سيخافون أيضا ويهربون أنا أريد أسألك ما الحد الفاصل والمخرج يقول خذ فاصل نأخذ فاصل ونعود فاصل يا الأخوة ونعود إليكم مرحبا بكم يا الأخوة والأخوات ونواصل حديثنا مع شيخنا الجليل شيخنا كنا نسأل عن الحد الفاصل بين الخدعة المشروعة وبين الغدر الذي نهينا عنه وقال صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة بالنسبة للغدر هو أن يلتزم الإنسان الأمان ثم يغدر والرسول لا تغدر وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدر وبين أنه من صفات المنافقين، فقال أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والله تعالى مر بالوفاء بالعقود، قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أما الخداع في حال الحرب فهو مثل ما فعل خالد الوليد من التكتيك في غزوة مؤتة، جعل ميمنة الجيش ميسرة فظن الأعداء أن المسلمين قد جاءهم مدد فهربوا. وقد تكون الخدعة جائزة مطلقا كهذا الذي فعل خالد، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من التحذير قوم ونحو ذلك، لكن قد تكون بكذب وحيلة ممنوعة كما كان المختار بن أبي عبيد يفعله عندما كان يقاتل أهل الشام، فعلم أن عبيد الله بن زياد قادم إليه بجيش كثيف قوامه 40,000 مقاتل وليس معه إلا 4,000، فأمر عليهم إبراهيم بن الأشتر النخعي وأعطاه كراتين فيها أو صناديق فيها حمام أبيض، وخرج هو خطيبا في الجيش فقال: إني لا أجد في الكتاب المحكم أنكم ستلاقون عدوكم على شاطئ النهر، وأنكم ستحصون حصة أمامهم فتأتي الملائكة ذوين السماء في شكل طير أبيض فينهزمون ويولونكم أكتافهم. ثم أطلق الحمام. فقال لإبراهيم: إذا قابلتم العدو فانهزم عنهم قليلا ثم أطلق الحمام. ففعل، فصاح الناس الملائكة الملائكة، فجعل أهل الشام ينظرون إلى الحمام في السماء وأهل العراق يحصونهم حتى. لكن هذا مدعي للنبوة شيخ، ولا لا يدعي النبوة، لكن يدعي أن لديه كتبا منزلة على الأنبياء السابقين وأنه يجد فيها أسرارا. طيب، لكن المهم أنه كذا. إذن المنهي عنه هو فقط الغدر في الأمان خصوصا، والغدر في العقود الموقعة. الغدر في العقود الموقعة. طيب، هذه داخلة في الأمان كلها. طيب، لكن المهم أن الخداع في الحرب هو فن من فنون الحرب ومن أسلحتها المؤثرة، ولا بد منه. لا يمكن أن تنجح الحرب غالبا إلا باتخاذ بعض الخداع، وأهمه إخفاء المعلومات وإخفاء الأشخاص والبيانات، وهذا الداخل في الحذر في قول الله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وفي قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وفي قوله: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون. طيب شيخ، المسألة التالية ما يتعلق بالاستعانة، ومثلها أيضا بعض ما كان الناس يزعمونه على المهلب بن أبي صفرة رحمه الله من أنه يكذب، لأنه كان صاحب نفسية رفيعة في الحرب، وكان دائما صاحب تفاؤل مارئا متشائما قط. في يوم دولاب قاتل الخوارج ومعه 40,000 فانهزموا ولم يبقى معه إلا 4,000 من الأربعين. فلما صلى بهم العشاء التفت إليهم فقال: إن من هزم عنكم جبناء الناس وأهل الخوار فيهم، فكبروا وصلوا على العدو الآن بسلاحكم. ففعلوا، فانهزم العدو أمامهم في يوم التلا وسيل الراعو، يوم معروف في الأيام الخوارج. فكان الناس يزعمون أن المهذب كذاب، لأنه يخبر بمثل هذا النوع من الأمور، أن من هزم الرعاع والضعفة ونحو ذلك. وفي بعض الأحيان يعلن أنه وصل إليه مدد، وأنه وصل إليه مال ولم يصل، لأنه يتوقعه، أو المدد يمكن يكون مددا روحيا أو مددا يتأوله. نعم، يتأوله. طيب شيخنا، الاستعانة بالكافر في القتال، هنا لا بد أيضا من تمام الكلام في هذا المدد، أن كثيرا من الأمور الحربية اليوم معنوية. فلذلك من الأفضل لأهل سوريا مثلا لا يقولوا: لم يأتنا شيء ولم يصل إلينا شيء، فهذا يجرئ العدو عليه. إذا قالوا: وصلتنا أسلحة نوعية، وسكتوا عن نوعها، هذا يخوف العدو. والحرب خدعة. نعم، الاستعانة بالكافر. بالنسبة للاستعانة بالكافر، إذا كان سيكون هو الغالب وهو المنتصر والراية رايته، فهي حرام. وإذا كان الكافر تبعا للمسلمين ولا يخاف منه، لا يخاف منه ضرر ولا أذى بهم ولا غدر بهم، فالأمر فيه سعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فلنستعين بمشرك. نعم، وذلك في الرجل المدجج الذي فرح به المسلمون في غزوة ثلاث مرات أرجعه. نعم، لكن هذا الرجل بذاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يضغط عليه ليسلم، وأيضا رده فقط لغرض للضغط عليه ليسلم، وأيضا لأنه ليس محتاجا إليه في ذلك الوقت. لكن لما احتاج إلى عبد الله بن الأريقط صاحب بن الدير استعان به، استعان به، استعان بصفوان بن أمية، واستعان بصفوان بن أمية، واستعار منه الدروع، استعان بخزاعة في مكة، واستعان بخزاعة، واستعان بنعيم بن مسعود، نعم، وعدد من الأفراد الذين كان لهم أثر، مثلا بن مدلج حين كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقته استعان منهم في جمع المعلومات وهم كفار. إذا ترون أن الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم ردهم لأنه تفرس فيهم الإسلام، أو أراد الضغط عليهم لذلك، أو أنهم يمكن أن يكون لهم شوكة وقوة، يمكن أن يغدروا بالمسلمين، وحينئذ إذا كانت الراية لهم رايتهم مستقلة فلا يمكن الاستعانة بهم. إذا كانوا أعوانا للمسلمين كالخدم الذي يكون في الجيوش فهذا أيسر، وأيضا الاطلاع على أسرار المسلمين وعوراتهم هذا ممنوع أن يستعان فيه بأي كافر، ولو كان ثقة. الأمور الأمنية والأمور المالية التي فيها خطورة لا يطلع عليه الكفار. عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى مات النصراني، علم أن أبا موسى اتخذ كاتبا نصرانيا وكان صاحب حساب ومتقن جدا لترتيب الأمور والضرائب في العراق، فعلم به عمر فغضب فكتب إليه أن يعزله، وكتب إليه موسى أبو موسى إنه رجل أمين وصاحب حساب وكذا، فقلب عمر الورقة وكتب مات النصراني. فهذه يمكن أن تكون دعاء عليه، ويمكن أن تكون خبرا ما نتصور أنه مات، فما أنت فاعله فافعله الآن. طيب، حديث الإمام أحمد تصالحون الروم وتخزون أنتم وهم عدوا واحدا، أليس أصلا في جواز الاستعانة؟ لا ليس أصلا، لأن هذا مع حديث اتفاق الراية، هذا حديث عن الأمر غيبي وليس أمرا به، هذا حديث أن هذا سيقع وسيغدرون، لكنه أمر غيبي لا نفعله نحن لتنفيذ الحديث، فهو سيقع. لكن طيب، إذا نحن نفهم أن الاستعانة تجوز بشرط الحاجة، الاطمئنان إلى حسن الولاء وعدم الغدر كما تفضلتم، ولا يكون لهم، ولا يكون في مركز قيادة، في مركز قيادة، ولا يكون في أمور حساسة لا يستعان بهم في الأمور الحساسة كالأمور الأمنية والمالية للدولة الإسلامية، وأيضا أن يكون تكون الاستعانة فيهم تحت راية الإسلام، ليس لهم راية مستقلة. طيب، وليس لهذا استثناءات بحكم الواقع المعاصر وضعف المسلمين وكذا؟ هو الأمور الضرورة تبقى بعد هذا، نحن نتكلم عن الأمور غير المضطر إليها. الضرورة بينا بالأمس آياتها، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. طيب، آخر مسألة في هذا الباب قبل ما ندلف إلى موضوع التجارب المعاصرة، والأخوة يعطوننا وقت إن شاء الله، خطف الرهائن هل هو جائز؟ نعم، بالنسبة لأسر الكفار خطف الرهائن هو أسر الكفار. الأسر يعني يكون في قلب المعركة، لكن الخطف أن تعمد إليه وهو في ثكنة ولا إذا في كان بيت، إذا ولا كان إذا قد كان يكون مدنياً. لا، إذا كان مقاتلا أو لم يكن صاحب عهد ولا ذمة ليس له أي طب نقيد، إذا كان صاحب عهد معنا كان مثلا أخذ تأشيرة في بلد من دولة إسلامية، أخذ تأشيرة لا يجوز مطلقا. نعم، كل من له تأشيرة يحمل تأشيرة من أي دولة إسلامية لا يجوز الاعتداء عليه مطلقا، وإذا كان في دار القتال ولكن لم يكن من المقاتلين. نحن ما نتكلم عن من نقض، قد يأخذ الإنسان تأشيرة ويأتي للإضرار بمصالح البلد وجمع المعلومات عنه أو للفساد فيه، فهذا نقض العهد وللدولة أن تعاقبه، ولكن لا يفتات على الحاكم حينئذ. طيب، لأن هذا المرجع فيه إلى الحاكم. طيب، وغير المحارب في أرض الحرب لا، هذا إذا كان للنكاية بالعدو ولأمر ما فيمكن ذلك، وقد أسر عدد من الأشخاص الذين كان لهم أثر كبير في الضغط على أصحابهم. هل يمكن نقيد نقول شيخا أنه هذا الخطف هو من الأعمال الحربية فلا يتوجه إلا لمن كان أهلا لأن يحارب؟ يعني طبعا هو لا يخطف النساء والأطفال والرهبان ونحوهم. القانون الدولي الذي يمنع تماما خطف الرهائن المدنيين تحت أي ذريعة ما يكون مانعا؟ هاي ذكرنا أن هذه الأمور مقيدة بالشرع وبالشروط. خطف الطائرات يلحق بهذا وله حكم خاص؟ إذا كان فيها ركاب مدنيون فيهم نساء وفيهم أطفال ويمكن أن يتعرض بعضهم للهلاك والموت فلا تخطف مطلقا، ولو كان الخاطف يعني اتخذ الأسباب، لا اتخذ الأسباب لتأمينهم أنهم لن يصابوا بأذى، هو فقط يريد أن يتخذ مرقة مساومة. لا، لكن الآخرون الذين سيتدخلون لا يعرفوا تدخلهم، قد يسقطون الطائرة في الجو وقد يفجرونها. طيب شيخ، انتقل محور سادس مهم وأخير يتعلق هي قضية هنا بقية بيع هؤلاء بيعهم. نعم، نسيت الرهائن بعد اختطافهم. نعم، ليست القضية قضية الاختطاف فقط. طيب، البيع جائز؟ قضية البيع فإما من بعده وإما فداء، فالمفادات المفادات تسمى بيعا شيخ؟ نعم وفدية هي من مثابة البيع. طيب فلذلك يجوز البيع هم قد ذكرنا منه جانبا واحدا وهو بيع الجثث جثث الموتى منهم. جوزتم هذا نعم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لقريش الخبيث جيبة الخبيث دية لنوفل حين أوقع مهره في الخندق لكن لا يقتضي ذلك أن الأمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومع ذلك أعطى لأبي طيبة حين حجمه أربعة أمدار من تمر. فإذا كان المخطوف وخطف جائز الخطف أصلا جائز الخطف جائز فديته يجوز فديته. طيب مررنا في هذا العصر وفديته أيضا تكون سواء كانت بأمور مادية أو بأمور معنوية فالنبي صلى الله عليه وسلم في مفاداته الأسرى أسرى بدر منهم من فاداه بمال ومنهم من فاداه بأن يعلم عشرة من الأنصار الكتابة ففدية معنوية. نعم مررنا شيخنا في هذا العصر بتجربتين جهاديتين كبيرتين وكان لكل منهما بعض الآثار السلبية أنا أحب أن أناقشكم فيها في الوقت القليل المتبقي. أبدأ بتجربة الجهاد الأفغاني واسمح لي إذا كنت يعني ناقشته بشيء من العنف قليلا. هو عنيف نفسه لأن في إشكالات الحقيقة. أول إشكال يعني مطروح في موضوع الجهاد الأفغاني هو أنه في حقيقته كان حربا بالوكالة عن أمريكا وأنه لولا تدخل أمريكا أصلا ودعمها للمجاهدين من طرف خفي أو غير خفي لما كان يمكن ينتهي الأمر لما ينتهي له. واسمح لي فقط ببعض نقولات لبعض العناصر المؤثرة في هذا الجهاد. بريجينسكي اللي كان يعني مفوض الأمريكي صحة العبارة في الموضوع كان يقول نحن من استفز الروس للدخول إلى أفغانستان وأخبر أنه قام في أول يناير عام 80 بزيارة للقاهرة وجدة وإسلام أباد وغيرها بالنص لاستنفار جميع القوى الإسلامية في العالم إلى حد تكوين تحالف إسلامي واسع يحمل عبء مقاومة السوفيات في أفغانستان. تشارلي ويلسون السناتور المشهور اللي كان يدعم حملة التمويل كان بمثابة القناة يعني التمويلات كثيرة. فكيف يمكن أن نتصور جهاد إسلامي في حين هو في الحقيقة يعني؟ أولا لا بد أن نعلم أن هؤلاء غير ثقات وأن أخبارهم ليست لم ينزل بها جبريل من عند الله سبحانه وتعالى. قالوها على كل حال. قالوها. لكن ليس معنى ذلك أن كل ما قالوه نصدقه. وعملت لها أفلام وثائقية. نعم لا يهمنا ذلك لا يصدقها ذلك. لكن المهم أنهم حتى لو قدر أن الكافر سخره الله لنصرة قضية عادلة من قضايا المسلمين فأعان المسلمين عليها فهذا النوع لا حرج فيه. فلذلك ليس الجهاد الأفغاني كان بالوكالة عن الأمريكان أبدا وإنما كان جهادا مقصودا وإن كان لأمريكا مصالح فيه. فأمريكا لها مصالح لا شك في ضرب الروس وتفكيك الاتحاد السوفيتي وقد وجدتها من خلال الجهاد الأفغاني وتحقق لها مرادها. لكن نحن لم نقاتل من أجل أن يتحقق لأمريكا مرادها وإنما كانت قتال. هي جعلتنا نقاتل ليتحقق مرادها. نعم الفكرة أن هي التي جعلتنا نقاتل. لا هي تدعي أنها جعلتنا كذلك لكن الواقع أن المسلمين إنما ثأروا للمستضعفين في أفغانستان وساعدوهم. طيب غير الكافرين ضياء الحق لما أعلنت هزيمة السوفيت قال عبارة قال لا أستطيع أن أقول أكثر من أن تشارلي فعلها. تشارلي ويلسون الذي أشرت إليه لأنه هو قد كان الأمريكان يريدون التخلص منه ولذلك تخلصوا منه في الطائرة رحمة الله عليه. فقد يكون يرى أن الأمريكان هم المنتفع الأكثر وأن المسلمين لم ينتفعوا بشيء. لم تقم دولة إسلامية في أفغانستان كافية ولم تكن أفغانستان أيضا على المستوى الذي كان مطلوب من ناحية التقدم والقوة. فالأمريكان هم الرابحون. في عندي اتصال من الخبد عزيز بس ينتظر النصف دقيقة ننهي قضايا في الجهاد الأفغاني وأعود إليه. من مشاكله أنه شاع حالة من الوهم والوهم وهم القدرة على التغيير بينما التغيير الذي حصل وانهزام الاتحاد السوفيتي ما كان ليكون لولا هذا الدعم الذي ذكرته. لا هذا الدعم يمكن أن يأتي من أي جهة فهو من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند الكافرين. طيب. فالله سبحانه وتعالى يعين المسلمين بما شاء من المدد أيا كان حتى لو كان نملا أو غير ريحا ما يعلم جنود ربك ما يعلم جنود ربك إلا هو. شكل أرضا خصبة لجماعات التكفير. هذا صحيح لكن ليس هو الغرض من الجهاد. لم يقم الجهاد من أجل وجود التكفير. قدم نموذجا مشوها لقادة المجاهدين بالذات الصراعات على كابل. هذا صحيح بالنسبة للمجاهدين ليس فيهم معصوم الحمد لله ولا ندعي لهم ذلك وقد وقعوا في أخطاء نسأل الله أن يتجاوزها. لكن في الجملة الجهاد كان إيجابيا. الجهاد بذاته تجربة أفغانستان كانت إيجابية. تجربة أفغانستان في أصلها كانت إيجابية لكن وقع فيها مخالفات وانحرافات وغلب عليها. لا يعني لم يترتب عليه. هل هي تجربة أضافت للمسلمين شيئا في هذا العصر أضافت شيئا كبيرا وهو حياة الجهاد في أرواح الناس. فقد كان الجهاد منسيا مطموسا في نفوس الناس. فلذلك مباشرة بعدما قامت ماذا حصل في البوسنة وماذا حصل في الصومال وماذا حصل لم يخبط الجهاد بعدها أبدا. نعم لم يخبط ولم يتوقف. طيب سأذن بالاتصال. أخي عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخ محمد. وإياك. لدي سؤالان. السؤال الأول، وقفت على قولي للإمام الماوردي في الأحكام السلطانية يقول في سياق حديثه عن الإمام: وإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته. هل ينطبق هذا على الرئيس مرسي؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل جواز الفطر في الجهاد معلق بالجهاد؟ جواز إيش؟ هل جواز الفطر في الجهاد؟ الفطر؟ نعم في نهار رمضان. أيوة. معلق بالجهاد أم لا بد أن يكون الجهاد في السفر؟ طيب بارك الله فيك. جزاكم الله. سؤال أول. نعم بالنسبة الكلام الماوردي رحمة الله عليه كله من أول الكتاب إلى آخره في الخلفاء وليس في الرؤساء المنتخبين، لكن عموما يقاس عليه. فإنقاذ محمد مرسي واستخلاصه من أيدي الذين أسروه فريضة وواجبة، ويجب على المصريين جميعا أن يقوموا فيه بالضغوط الموافقة لقانونهم والتي هي سلمية ليس فيها إراقة الدماء ولا إفساد في الأرض، فيجب عليهم ذلك. وبالنسبة للقضية الثانية فيما يتعلق بالفطر في نهار رمضان للمجاهد في سبيل الله، أصله ما كان في غزو أو كان الإنسان يخاف إذا لم يفعل أن ينهزم أو يضعف. ليس الشرط أن يكون سفرا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر في السفر، قال: أفطروا تقووا لأعدائكم. وقد سافر من المدينة إلى مكة وهو صائم حتى بلغ الغميمة، فأفطر وأمر أصحابه فأفطروه، ففتح مكة في اليوم 27 من رمضان. وقد أفطر الناس في هذه الأيام في الطريق. لكن إذا كان الإنسان أيضا مقيم، مثلا الناس الآن في حمص أو في حلب وهم تحت القصف أو في القابون في دمشق، إذا كانوا يستطيعون دفع العدو إذا أفطروا يفطرون، فإنهم يفطرون من أجل دفعه. طيب. وبشرط أن يعلموا أنهم لو لم يفطروا لم يستطيعوا النكاية فيه. ما دمنا ذكرنا. لكن أخاف أن يكون حالهم أيضا حال أهل دوما سيان عندهم الفطر والصوم، لأنهم لا يجدون مذاقا ولا طعاما ولا سلاما. ما دمنا ذكرنا السوري، أنتقل إلى تجربة الجهاد السوري وبالذات إلى بيان علماء المسلمين الذي كنتم أحد موقعيه، وأثير بعض الإشكالات التي أثيرت حوله. ذكرتم في أول البيان وجوب النفرة والجهاد لنصرة إخواننا في سوريا بالنفس والمال والسلاح وكل أنواع الجهاد والنصرة وما من شأنه إنقاذ الشعب السوري إلى آخره. أولا، هل قصدتم بالنفرة هنا؟ ليست النفرة، النفرة. النفرة عفوا. نفرة، نفرة القلوب. نعم صحيح. نعم. آسف. هل المقصود بالنفرة هنا إيجاب الجهاد بالنفس وجوب عين على كل قادر؟ لا، المقصود به أن حكام المسلمين وبالأخص حكام العرب يجب عليهم أن ينقذوا الشعب السوري وأن يمدوه بالمال والرجال والسلاح وبكل ما يحتاج. وليس إليه. المقصود وجوب عين على كل قادر أن يذهب بنفسه. لا، ذكرنا أن الأصل أن الخطاب متجه للحكام، فإن عجزت فيتجه إلى الشعوب. الجيش الحر صرح بأنه يحتاج للمال أكثر من الرجال، فما الداعي إلى أن تذكروا النفرة بالنفس أصلا؟ النفس الجيوش الإسلامية. الجيش الحر ليس جيشا منظما، لكن الجيوش الإسلامية يمكن أن تحل المشكلة. ما خشيتم من الفتوى تدفع بالناس إلى ساحات القتال وهم غير مستعدين وغير مدربين وبغير توعية وتحصل إشكالات كثيرة؟ لا، الناس لا يندفعون عادة للميادين بمجرد الفتوى، وإذا اندفعوا لن يندفع منهم إلا من فيه. يعني ليش لما قيدت الفتوى أصلا في اللفظ بأن المقصود كذا للقاذر اللي عند الحاجة؟ فيها كثير من القيود، هي ليست الفتوى فقط. هذا البند هذا النص الأول المتعلق بالنفرة، هذا هو فيها نصوص كثيرة في قضايا أخرى. نعم. طيب السؤال الأهم يذكره بعض الناس، أنتم يا مشايخ الفضلاء ذكرتم وجوب النفرة والجهاد بالنفس وكذا ثم رجعتم إلى بيوتكم ما خرجتم إلى سوريا. بالنسبة المطلوب من المفتي هو القيام بدوره، والمطلوب من العسكري هو القيام بدوره. نعم. وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين كانوا يحثون الناس على الغزو والقتال، ولم يخرجوا في أي غزوة من الغزوات. ما خرج أبو بكر إلا في غزوة واحدة وهي وادي الحطب قرب المدينة، وما خرج عمر من المدينة في أي غزوة إلا غزوة فتح بيت المقدس لاستلام المفتاح، ولم يخرج عثمان في أي غزوة طيلة خلافته 11 سنة و6 أشهر. خليفة ربما مشغول بسياسة ولو، لكن هو المهم أنه كل له دوره وما يؤديه. وعمر كان يمسك معه كبار المقاتلين الذين لهم أثر كبير في القتال، علي بن أبي طالب أشهر الناس في الجهاد، حبسه في المدينة ولم يأذن له بالخروج في الغزو، مع أن علي سأله ذلك في أكثر من موقع. لما تأتي أخبار عن حصون أنها استعصت على المسلمين وقتل منهم مذبحة عظيمة دائما يستأذن علي في الذهاب إليها فيمنعه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بعد ذلك لما يرى من لأنه يعتمد عليه في الفتوى وفي القضاء. أنا شخصيا فهمت من البيان أنه دعوة عامة للنفرة كل بما يستطيع، لكن الذي صوره الإعلام والناس أنه دعوة فرض عين على كل قادر صحيح أن يجاهد، وبالتالي بنفسه وماله وما يستطيع يجاهد بنفسه. لا بنفسه لا، إذا قصدت هو كل ما ذكرنا نعم أن في الشعب السوري وفروا أن حتى الذين هم في المخيمات الآن فيهم أعداد هائلة من الشباب القادرين على القتال يحتاجون، ولكن ما ينقصهم إلا السلاح والتدريب. نعم. طيب قلتم استنكار تصنيف واتهام بعض فصائل الثورة السورية بالإرهاب في الوقت الذي يغض الطرف فيه عن الجرائم الإنسانية للنظام السوري وحلفائه، هذا في نص البيان. نعم. أنا أسألكم، نحن نعرف أن بعض التنظيمات المتطرفة إن صحت العبارة، القاعدية إن صحت العبارة، موجودة التي يعني قد يكون لها في المستقبل دور سلبي حتى في محاربة إخوانهم المسلمين، لماذا لم يكن نص واضح أن هؤلاء على خطأ وأنه يجب أن نعم هؤلاء خطأهم يبينوا في وقته، لكن الآن نحن في مقابل خطأ أكبر منهم. نحن نتكلم عن التكفير لكن في مقابله الكفر. هم يقولون رصاصة لبشار وثلاثة لمن بعده. لا، لكن نحن نتكلم عن الواقع الآن الذي نعيشه. نعم. فالإنسان يتقيد بواقعه. فأيهما أخطر الآن على الأمة؟ بشار. بشار الأسد والتكفيريون. بشار الآن. فلذلك هذا المقصود. وليس معناها أننا نبرئ جميع المقاتلين في سوريا أنهم ليس فيهم متطرف وليس فيهم ظالم وأن نتيجتهم ستكون غير أحسن من نتيجة أفغانستان. نحن ما نضمن شيء. في آخر نصف دقيقة، بيانكم أشعل فتنة طائفية ليس لها أول، لها أول ليس لها آخر. لا، الفتنة الطائفية كانت مستعيلة ونحن قصدنا إطفاءها لا إشعالها. فنحن ضد الطائفية وضد الاعتداء على الشيعة وضد الاعتداء على كل المظلومين مطلقا، ولكن الشيعة هم اللي بدأوا بالحرب وهم الذين أفتوا ومراجعهم جميعا أفتوا بالحرب في سوريا وأنها حرب دينية ويقولون لبيك يا حسين، فهم خلقوا هذا الواقع، فهم الذين أتوا بالطائفية. أهل السنة ما علم من تاريخهم منذ أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى زماننا هذا أن كانت فتنة طائفية بدايتها من أهل السنة، ما أعلم ذلك. أنا قرأت التاريخ الإسلامي، ما أعرف أن فتنة طائفية حصلت قتل فيها الناس في تاريخ الأمة الإسلامية بدايتها من أهل السنة، لا أعرف هذا. بل العكس، أسقطت الدولة الشيعية في مصر على أيدي الأيوبيين ولم يكن فيها أي إراقة للدماء ولا تعرض للحرمات ولا أذى للناس. يعني هو يقال حزب الله يقول هي حرب ليست طائفية، وأنتم تقولون لا، هم ينادون بأنها طائفية، والأمين العام للحزب صرح بذلك في أكثر من موقع، والشعارات المعلنة والمكتوبة تكفي بذلك. نعم. طيب شيخنا انتهى الوقت، أنا مضطر أن أقف عند هذه النقطة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم. إذا كانت هناك أي أسئلة أو إضافات أو استفسارات فعلى بريد البرنامج الذي يظهر لكم على الشاشة، سنأخذه إن شاء الله في حلقة الأسئلة والمراجعات غدا إن شاء الله. سيكون حديثنا مع الشيخ عن الرؤى والأحلام في موضوع آخر سنبدأ السير فيه بحوله تعالى. شكرا لكم، شكرا لشيخنا الجليل العلامة، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.